بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ مجالس قراءة كتاب المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز للإمام أبي شامة رحمه الله ورضي عنه وعن جميع علماء أهل السنة أجمعين، اللهم آمين. وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند صفحة 197 وقول الإمام أبي شامة. كان ينقل كلام القاضي أبو بكر بن العربي. طيب نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد قال أبو بكر بن العربي شيخ السويلي في كتابه شرح الموطأ للإمام بكر بن العربي مالكي، يعرف أهل دول المغرب العربي جميعا، شرح الموطأ فقال فيه: لم تتعين هذه السبعة، يقصد الأحرف السبعة، لم تتعين الأحرف السبعة، يقصد الأحرف السبعة، لم تتعين السبعة، يقصد بها الأحرف السبعة. نعم، بنص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا بإجماع من الصحابة، وقد اختلفت فيها الأقوال. فقال ابن عباس: اللغات سبع، والسماوات سبع، والأرضون سبع، وعدد السبعات، وكأن معناه أنه نزل بلغة العرب كلها. وقيل: هذه الأحرف في لغة واحدة. وقيل: هي تبديل الكلمات إذا استوى المعنى. وقال أبو سليمان الخطابي: اختلف الناس في تفسير قوله سبعة أحرف. اختلف، نعم، أندلسي هو. اختلف الناس في قوله سبعة أحرف، فقال بعضهم: معنى الحروف اللغات، يريد أنها نزل على سبع لغات من لغات العرب، وهي أفصح اللغات وأعلاها في كلامهم. قالوا: وهذه اللغات متفرقة في القرآن غير مجتمعة في كلمة واحدة. ولنحو هذا أشار أبو عبيد. وقال القطبي: لا نعرف في القرآن حرفا يقرأ على سبعة أحرف. وقال ابن الأنبار: هذا غلط، فقد وجد في القرآن حروف تقرأ على سبعة أحرف، منها قوله تعالى: وعبد الطاغوت، وقوله تعالى: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. وذكر وجوها كأنه يذهب في تأويل الحديث إلى أن بعض القرآن نزل على سبعة أحرف لا كله. وذكر بعضهم وجها آخر، هو أن القرآن أنزل مرخصا للقارئ وموسعا عليه أن يقرأ على سبعة أحرف، أي يقرأ بأي حرف شاء منها على البدل من صاحبه. ولو أراد أن يقرأ على معنى ما قاله ابن الأنباري لقيل أنزل القرآن سبعة أحرف، وإنما قيل على سبعة أحرف ليعلم أنه أريد به هذا المعنى، أي كأنه أنزل على هذا من الشرط، أو على هذا من الرخصة والتوسعة، وذلك لتسهل قراءته على الناس. ولو أخذوا بأن يقرؤوه على حرف واحد لشق عليهم. صفحة 99. لشق عليهم، ولكان ذلك داعية إلى الزهادة فيه وسببا للنفور عنه. كهذا الكلام أيضا قرأناه الحصة الماضية بس بيتكرر. قال: وقيل فيه وجه آخر، وهو أن المراد به التوسعة وليس حصرا للعدد. قلت: يا أبو شامة، هذا موافق لما سبق تقريره على ما روي عن علي بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو كما قيل في معنى قوله تعالى: إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. إنه جرى كالمثل في التعبير عن تكثير لا حصرا في هذا العدد، والله أعلم. قال أبو القاسم الهزلي في كتابه الكامل: قال أبو عبيد: المقصود سبع لغات، لغات قريش وهذيل وثقيف وهوازن وكنانة وتميم واليمن. وقيل خمس لغات في أكناف هوازن: لسعيد وثقيف وقنانة وهذيل وهذيل وقريش، ولغتان على جمع على جميع ألسنة العرب. قال: وليس الشرط أن تأتي 7 لغات في كل حرف، بل يجوز أن تأتي في حرف وجهان أو 3 أو أكثر، ولم تأتي 7 أحرف إلا في كلمات يسيرة مثل أف بالضم والفتح والكسر مع التنوين، طبعا دي كان مع التنوين وبغير التنوين مع الحركات الثلاثة. دي أصلا ليست كلها متواترة، ربما يحكي فيها بعض كلام العرب. فصل. قال حافظ أبو عمرو بن عبد البر أيضا مالكي في كتاب التمهيد: وهذا مجتمع عليه أن القرآن لا يجوز في حروفه وكلماته وآياته كلها أن تقرأ على 7 أحرف ولا شيئا منها، ولا شيئا منها، ولا يمكن ذلك فيها، بل لا يوجد في القرآن كلمة تحتمل أن تقرأ على 7 أوجه إلا قليل، مثل: وعبد الطاغوت، وتشابه علينا، وساق الكلام إلى أن قال: وقال قوم هي 7 لغات. أيضا كلمة عبد الطاغوت ما فيهاش 7 أوجه. وقال قوم هي 7 لغات في القرآن متفرقات على 7 لغات العرب كلها: يمنها ونزارها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجهل شيئا منها، وكان قد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم. وقال آخرون: هذه اللغات كلها 7، إنما تكون في مضر. واحتجوا بقول عثمان رضي الله تعالى عنه: نزل القرآن بلسان مضر. وقالوا: جائز أن يكون منها لقريش، ومنها لكنانة، ومنها لأسد، ومنها لزيل، ومنها لتميم، ومنها لضبة، ومنها لقيس. فهذه قبائل مضر تستوعب 7 لغات، الأصل فيها مضر، وتشعبت من هذه القبائل على 7 لغات على هذه المراتب. وأنكر آخرون أن تكون كلها في مضر. وقال في مضر شواذ: لا يجوز أن يقرأ القرآن عليها، مثل كشكشة قيس وعنعنة تميم. وفي سنن أبي داود أن عمر كتب لابن مسعود: أما بعد، فإن الله تعالى أنزل القرآن بلغة قريش، فإذا أتاك كتاب هذا فأقرئ الناس بلغة قريش، ولا تقرأهم بلغة هذيل. قال أبو عمرو: ويحتمل أن يكون هذا من عمر على سبيل الاختيار، لأن ما قرأ به ابن مسعود لا يجوز. يعني سيدنا ابن مسعود كان بيقرأ بأحرف نسخت بالعرض الأخير. قال: وإذا أبيح لنا قراءتي على كل ما أنزل، فجائز الاختيار فيما أنزل عندي والله أعلم. وإذا أبيح لنا قراءته على كل ما أنزل، فجائز الاختيار فيما أنزل عندي. طبعا على جميع ما أنزل، بشرط إنه ما يكونش نسخ. وقد روي عن عثمان مثل قول عمر هذا، أن القرآن نزل بلغة قريش، بخلاف الرواية الأولى، وهذا أثبت عنه ومعناها عندي في الأغلب، لأنها غير لغة قريش موجود في صحيح القراءات من تحقيق الهمزات ونحوها. وقريش لا تهمز، قريش لا تهمز، معروف ان اكثر القراء على تحقيق الهمزات. قلت: اشار عثمان رضي الله تعالى عنه الى اول نزوله، ثم ان الله تعالى سهله على الناس فجوز لهم ان يقرؤوا على لغاتهم على ما سبق تقريرهم، لان الكل لغات العرب، فلم يخرج عن قوله بلسان عربي مبين. وأما من أراد من غير العرب حفظه فالمختار له أن يقرأه على لسان قريش، وهذا إن شاء الله تعالى هو الذي كتب فيه عمر لابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: أقرأ الناس بلغة قريش. لأن جميع لغات العرب بالنسبة إلى غير العربي مستوية في التعسر عندهم. نعم، واحد أصلا مش عربي، لو جبنا له أي لغة من لغات العرب هتبقى عسير عنده. فإذا لابد من واحدة منها، فلغة النبي صلى الله عليه وسلم أولى له، وإن أقرأ بغيرها من لغات العرب فجائز فيما لم يخالف خط المصحف. وأما العربي المجبول على لغة فلا يكلف لغة قريش لتعسرها عليه. وقد أباح الله تعالى القراءة على لغته، والله تعالى والله أعلم. ثم قال ابن عبد البر: وقد روى يعني لا وقد روى الأعمش عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أنزل القرآن على 7 أحرف، صار في عجز هوازن منها 5. هذا الحديث مر. قال أبو حاتم: عجز هوازن ثقيف، وبن سعد بن بكر، وبن جشم، وبن نصر بن معاوية. قال أبو حاتم: خص هؤلاء دون ربيعة وسائر العرب لقرب جوارهم من مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنزل الوحي، وإنما مضر وربيعة أخوان. قال: وأحب الألفاظ واللغات إلينا أن نقرأ بها لغات قريش، ثم أدناهم من بطون مضر. قال أبو عمر: وأنكر أكثر أهل العلم أن يكون معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن 7 حروف أي 7 لغات، وقالوا هذا لا معنى له، لأنه لو كان كذلك لم ينكر القوم بعضهم على بعض في أول الأمر، لأنه من كانت لغته شيئا قد جبل وطبع عليه وفطر به لم ينكر عليه. وأيضا فإن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم كلاهما قرشي مكي، وقد اختلفت قراءتهما. أيوة، الاثنين بيتكلموا بنفس اللغة، نفس اللغة، يعني احنا اللي احنا بنتكلم عليها دي اللهجة، لأنهم من نفس القبيلة بيتكلموا لغة قريش، ومع ذلك سيدنا هشام قرأ بحرف غير حرف سيدنا عمر وأنكر عليه. دي يدل على إن هي بيستدل بيها على إن الأحرف ليست لغات. هذا القول أيضا سيأتي الرد عليه. وأيضا فإن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم كلاهما قرشيين مكيين، وقد اختلفت قراءتهما، محال أن ينكر عليه عمر لغته، كما محال أن يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا منهما بغير ما يعرفه من لغته. والأحاديث الصحيحة المرفوعة كلها تدل على نحو ما يدل على حديث عمر هذا. وقالوا إنما معنى 7 الأحرف 7 أوجه من المعاني المتفقة المتقاربة بألفاظ مختلفة، نحو أقبل وتعالى وهلم، وعلى هذا أكثر أهل العلم. ثم ذكر الأحاديث في ذلك، حيث منها حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرأت القرآن فقلت على حرف أو حرفين، فقال لي الملك: والذي عندي على حرفين، فقلت على حرفين أو 3، فقال الملك: على 3، فقلت على 3، هكذا حتى بلغ 7 أحرف وليس منها إلا شاف كاف، غفورا رحيما عليما حكيما عزيزا حكيما. أي ذلك؟ قلت: فإنه كذلك، زاد بعضهم: ما لم تختم عذابا برحمة أو رحمة بعذاب. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ولا حرج، ولكن لا تختموا ذكر رحمة بعذاب ولا ذكر عذاب برحمة. ومنها حديث أبو جهيم الأنصاري أن الرجلين اختلف في آية من القرآن، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن القرآن أنزل على 7 أحرف فلا تماروا في القرآن فإن المراء كفر. قالوا: وهذه الآثار كلها تدل على أنه لم يعني به 7 لغات، والله أعلم. وقد جاء عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ: للذين آمنوا انظرونا مهلونا أخرونا أرجعونا. وكان يقرأ قراءة أبي بن كعب، وكان يقرأ: كلما أضاء لهم مشوا فيه، مروا فيه، سعوا فيه. كل هذه الحروف كان يقرأ بها أبي بن كعب، إلا أن مصحف عثمان الذي بأيدي الناس اليوم هو منها حرف واحد. وقال: وعلى هذا أهل العلم فاعلم. وذكر ابن وهب في كتاب الترغيب من جميع، قال: قيل لمالك: أترى أن يقرأ بمثل ما قرأ به عمر بن الخطاب؟ فامضوا إلى ذكر الله. قال: ذلك جائز. مالك اللي هو المقصود سيدنا مالك بن أنس مفتي المدينة، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه مثل تعملون يعملون. وقال مالك: لا أرى باختلافهم في مثل هذا بأسا، لكن تعملون يعملون ورد بها النص المتواتر، لكن فامضوا قراءة شاذة. فامضوا إلى ذكر الله كلمة فسرت قراءة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني أصلا قراءة الشاذ اللي هي فامضوا استخدموها لتفسير قراءة القراءة المتواترة فاسعوا، يعني كانوا يفهم فاسعوا يعني بشدة ونشاط ويجري إنه يلحق يصلي، لكن لا، فامضوا اللي هو الحديث فأتوها بسكينة، فسرها الحديث أيضا وفسرتها القراءة الشاذ. قال أبو عمر: ومعناه عندي أن يقرأ به في غير الصلاة على وجه التعليم والوقوف على ما روي في ذلك من علم خاصة. وإنما ذكرنا ذلك عن مالك تفسيرا لمعنى حديثه، وإنما لم تجز القراءة به في الصلاة لأن ما عدا مصحف عثمان لا يقطع به، وإنما يجري مجرى السنن التي نقلها الآحاد، يعني القراءة التي وردت قراءة آحاد لا يقرأ بها لأن شرط التواتر. القراءة الشاذة التي نسخت بالعرضة الأخيرة تحسب من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، لكن الشاذة التي وافقت رسم المصحف على أنها وجه من أوجه العربية ولم تنزل أصلا سواء قبل العرضة الأخيرة، لا ليست من الأحرف السبعة. القراءة الشاذة التي نسخت بالعرضة الأخيرة هي من الأحرف السبعة، لكن لا تقرأ، لكن لا يقرأ بها، لا يقرأ بها اليوم. المقروء به ما ثبت في العرضة الأخيرة وعلى ما استقر به المصاحف العثمانية على الشروط الثلاثة طبعا التي ذكرها الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله: كل ما وافق وجه نحوي، وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا هو القرآن. فهذه الثلاثة الأركان. طيب، وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك إلا قوما شاذوا لا يعرج عليهم منهم الأعمش قال: وهذا كله يدلك على أن السبعة أحرف التي أشير إليه في الحديث التي أشير إليه في الحديث وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك إلا قوم شاذ لا يعرج منهم الأعمش، الأعمش له قراءة شاذة. قال: وهذا كله يدلك على أن سبعة أحرف السبعة الأحرف التي أشير إليه في الحديث ليس بأيدي الناس منها إلا حرف زيد بن ثابت الذي جمع عليه عثمان رضي الله تعالى عنه في المصاحف. أيضا هذا في خلاف. قال أبو بكر محمد بن عبد الله الأصبهاني المقرئ: أخبرنا أبو علي الحسين بن صاف الصفار أن عبد الله بن سليمان حدثهم قال: قال حدثنا أبو الطاهر قال: سألت سفيان بن عيينة، سألت سفيان بن عيينة عن اختلاف قراءة المدنيين والعراقيين، هل تدخل في السبعة أحرف؟ فقال: لا، وإنما السبعة أحرف الأحرف كقولهم هلم أقبل تعالى، أي ذلك؟ قلت: أجزاءك. قال أبو الطاهر وقاله ابن وهب. قال الأصبهاني: ومعنى قول سفيان هذا أن اختلاف العراقيين والمدنيين راجع إلى حرف واحد من الأحرف السبعة، وبه قال ابن جرير الطبري. وقال أبو جعفر الطحاوي: كانت هذه السبعة للناس في الحروف العاجزين عن أخذ القرآن على غيرها، لأنهم كانوا أميين لا يكتبون إلا القليل منها، فكان يشق على كل ذي لغة منهم أن يتحول إلى غيرها من اللغات، ولو رمى ذلك لم يتهيأ له إلا بمشقة عظيمة، فوسع لهم في اختلاف الألفاظ كان المعنى متفقا، فكان ذلك إذا كان المعنى متفقا في الأول لأنهم أم فصيحة. لكن إحنا الوقت لو قلنا الواحد يقرأ بأي معنى متفق عليه أصلا مش عارف يجيب مرادف واحد للكلمة ولا مرادف، لكن هم كانوا في الصحاح، كان ممكن يوافق، زي ما سيدنا عمر كان يوافق التنزيل، سيدنا عمر كان يوافق التنزيل، فهم أيضا كانوا مباح لهم في الأول أنهم يقرأوا لكن نسخ هذا الكلام. ولو رمى ذلك لما تهيأ له لمشقة، فوسع لهم في اختلاف الألفاظ إذا كان المعنى متفق، فكانوا كذلك حتى كثر من يكتب منهم وحتى عادت لغاتهم إلى لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما هم روضوا لسانهم زي ما قال ابن الجزري: وليس بينه وبين تركه إلا رياض وتمرين بفكه، حتى عادت لغاتهم إلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأوا بذلك على تحفظ ألفاظه، ولم يسعهم حينئذ أن يقرأوا بخلافها، خلاص لسانهم اعتاد على الحرف الأخير. وبان بما ذكرنا أن تلك السبعة أحرف سبع أن تلك السبعة الأحرف إنما كانت في وقت خاص لضرورة دعت إلى ذلك، ثم ارتفعت تلك الضرورة فارتفع حكم هذه السبعة الأحرف وعاد ما يقرأ به القرآن إلى حرف واحد. هذا قول. وقال أبو عمر، مقصود مين أبو عمر؟ مين أبو عمر؟ مقصود بقى أبو عمر ابن عبد البر في كتاب التمهيد. طيب، وهو الذي عليه الناس في مصاحف مقرآت من بين سائر الحروف لأن عثمان رضي الله تعالى عنه جمع المصاحف عليه. قال: وهذا الذي عليه جماعة الفقهاء فيما يقطع عليه وتجوز الصلاة به، وبالله العصمة والهدى. قلت: وسنعود إلى الكلام في هذا في الفصل الثالث إن شاء الله. طيب، تاني هيرجع له تاني أبو هشام. فصل. ذهب قوم في قول رسول في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف إلى أنها 7 أنحاء وأصناف، فمنها زاجر، يعني يقصد أنواع الآيات القرآنية وأنواع الكلم القرآني، منها زاجر ومنها آمر ومنها حلال ومنها حرام ومنها محكم ومنها متشابه. واحتجوا بحديث يرويه النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه سلمة ابن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الكتاب الأول نزل من باب واحد على حرف واحد، ونزل القرآن من 7 أبواب على 7 أحرف، زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه. لا، الأحكام تدور على الحلال والحرام، لكن هو زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، يعني ضرب الأمثال يعني. فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وفعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله وعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا كل من عند ربنا. هذا حديث، وهذا الحديث ذكره ابن جرير الطبري في التفسير. ماشي. وقال ابن عبد البر أبو عمر هذا حديث عند أهل العلم لم يثبت، وأبو سلمة لم يلقى ابن مسعود، وابنه سلمة ليس ممن يحتج به، وهذا الحديث مجتمع على ضعفه من جهة إسناده، وقد رده قوم من أهل النظر منهم أحمد بن أبي عمران فيما سمعه اصطحوا منه. قال: من قال في تأويل 7 أحرف هذا القول فتأويله فاسد. ليه؟ لأنه محال أن يكون الحرف منها حراما لا ما سواه، أو يكون حلالا لا ما سواه، لأنه لا يجوز أن يكون القرآن يقرأ على أنه حلال كله أو حرام كله أو أمثال كله. قال أبو عمر: ويرويه ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن عقيل عن ابن شهاب عن سلم عن ابن أبي سلم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قلت: وهكذا رواه البيهقي في كتاب المدخل. وقال: هذا مرسل جيد، أبو سلمة لم يدرك ابن مسعود ثم رواه موصولا. وقال: فإن صح فمعنى قوله 7 أحرف أي 7 أوجه، وليس المراد به ما ورد في الحديث الآخر من نزول القرآن على 7 أحرف، ذلك المراد به اللغات التي أبيحت القراءة عليها، وهذا المراد به الأنواع التي نزل القرآن عليها، والله أعلم. قلت أبو شنا: وعندي لهذا الأثر أيضا تأويلان آخران غير اللي استدل به أبو عمر من ضعف الحديث. أحدهما ذكره أبو علي الأهوازي في كتاب الإيضاح، وأبو الحافظ أبو العلاء في كتاب المقاطع، أن قوله زاجر وآمر إلى آخره استئناف كلام آخر، أي هو كذلك، ولم يرد به تفسير 7، يعني نزل القرآن على 7 أحرف انتهى الكلام، ثم كلام جديد خالص، والقرآن منه زاجر، معنى كلامه كده، نزل القرآن على 7 أحرف ماشي انتهى هذا الكلام خلاص، ومنه وزاجر آمر ليس تفسير 7 أحرف، لا كلام جديد، ومن القرآن زاجر وآمر وحلال وحرام وكذا، ولم يرد به تفسير الأحرف 7، وإنما توهمه ذلك من توهمه لاتفاقه ما في العدد وهو 7، وروى زاجرا وآمرا بالنصب أي نزل على هذه الصفة من 7 أبواب على 7 أحرف، وبكون المراد بالأحرف غير ذلك. التأويل الثاني أن يكون ذلك تفسيرا للأبواب لا للأحرف، أي هذه 7 أبواب أي هذه 7 أبواب من أبواب الكلام وأقسامه وأنواعه، أي أنزله الله تعالى كائنا من هذه الأصناف، لم يقتصر به على صنف واحد، يعني القرآن ما طبعا مش هيكون كله حلال ولا كله حرام ولا كله زجر ولا كله امر، لازم ينوع على اساس ايه، لانه نزل يسوس حياة الناس، يعني مش كل الناس هيبقى على هيئة واحدة، مش كل الناس هتبقى حلال ولا كل الناس هتبقى حرام ولا كل كده. لما اقتصر بقى على صنف الواحد بخلاف ما يحكى ان الانجيل كله مواعظ وامثال. ليه الانجيل كان مواعظ وامثال؟ لانهم اصلا كانوا من اعقاب اليهود، فكان قساة القلوب. فنزل الإنجيل متمم لشريعة التوراة، يعني عمل بشريعة التوراة، فكانوا مش محتاجين شريعة جديدة، لا كانوا محتاجين وعظ وأمثال. هذا بخلاف القرآن. إذا ثبت هذا فنعود إلى تفسير الأحرف السبع بأحد القولين، وهما اللغات السبع مع اتحاد سورة الكتابة. والثاني الألفاظ، إذا ثبت هذا فنعود إلى تفسير الأحرف السبع بأحد القولين وهما اللغات السبع مع اتحاد سورة الكتابة، والثاني الألفاظ المترادفة والمتقاربة المعاني كما سبق. وقد ضعف الأهوازي تفسير الأحرف السبع باللغات، وقال لأن اللغات في القبائل كثير عددها وأبطال تفسيرها بالأصناف، لأن أصنافها أكثر من ذلك من الإخبار، يعني أصناف الكلام يعني. شيء كان في طفل باين. المهم، وقد ضعف الأهوازية تفسير الأحرف السبع لغات، قال لأن اللغات في القبائل كثيرة عدد وأبطال تفسيرها بالأصناف، لأن أصنافها أكثر من ذلك من الإخبار والاستخبار على وجه التقرير والتقريع، ومن الوعد والوعيد والخبر بما كان وما يكون. كان في طفل يا شيخ محمود دخل في زوري فعمل لسانه المزمار عندي مش مظبوط شوية. ومن الوعد والوعيد والخبر بما كان وما يكون، والقصص والمواعظ والاحتجاج والتوحيد والثناء وغير ذلك. واختار الحافظ أبو العلاء تفسيرها باللغات المتفرقة. أبو العلاء مين؟ أبو العلاء تفسيرها باللغات المتفرقة أبو عمرو يعني. باللغات المتفرقة في القرآن، قال وليس الغرض أن تأتي اللغات السبع، وليس الغرض أن تأتي اللغات السبع في كل كلمة من كلم القرآن، بل يجوز أن يأتي في الكلمة وجهان أو ثلاثة فصاعدا إلى سبعة. طبعا كلكم يعني ناس متعلقة بالقرآن قرأت، ما فيش كلمة أصلا قرأت على سبعة أوجه، ما فيش كلمة أصلا في القرآن كامل قرأت بسبعة أوجه، بل يجوز أن يأتي في الكلمة وجهان وثلاثة فصاعدا إلى سبعة، ولم تأتي سبعة أوجه إلا في كلمات محصورة نحو جبريل. طب وجبريل أصلا ما رضاش في سبعة أوجه، فاللي بيقول سبعة أوجه خلي بالك النقطة دي، بيعد المتواتر وغير المتواتر، يعني اللي بيقول إن في كلمات وردت على سبعة أوجه يعد منها المتواتر ويعد غير المتواتر. يعني جبريل دي وردت في أربعة أوجه، جبريل وجبريل وجبرائيل وجبرائيل وعبد الطاغوت وأرجئه أرجئه أرجئه ستة، يعني على التقسيم بالهمز وغير الهمز والصلة وغير الصلة. لو كلمة أرجئه يعني ورد منها ستة أوجه، من ناحية الهمز ومن ناحية غير الهمز ومن ناحية صلة الهاء وعدم صلة الهاء كده، وأف وعذاب بئيس وهيهات ودري توقد أو توقد على حسب القراءة، ونظائرها قال وروي عن أبي طالب بن أبي هاشم أنه قال شاف أي يشفي من الريب، لا يقصر بعضه عن بعض في الفضل، وقوله كاف أي كاف في نفسه غير محوج إلى غيره. قال أبو العلاء الحافظ واعلم أن الاختلاف على ضربين، نتكلم في اختلاف القراء، واعلم أن الاختلاف على ضربين تغاير وتضاد، فاختلاف التغير يعني اختلاف تنوع، يعني اقصد اختلاف تنوع، والتضاد الاتنين عكس بعض. كلمة تغير يعني متنوع، الكلمة لا يعني معناها مترادفة بمعنى أصح، ليست متضادة في الكلام. تغير وتضاد، فاختلاف التغير جائز في القراءات، واختلاف التضاد لا يجوز، لا يوجد إلا في الناسخ والمنسوخ. يعني إيه في الناسخ والمنسوخ؟ يعني لو أنا عندي، لو جبلتك آيتين اتنين عكس بعض، المعنى بتاعهم عكس بعض، يبقى أكيد واحدة نسخة التانية. زي إيه؟ زي آية الوفاة، عدة المتوفى عنها زوجها، في الأول وصية لزوجهم، والذين يتوفون ويذرون أزواجا وصية لزوج متاعا إلى الحول غير إخراج. نسختها الآية التي قبلها في نفس الربع، والذين يتوفون ويذرون منكم أزواجا تربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، أدي الاتنين ضد بعض في التربص، لكن الأولى نسخت الثانية. قلت وقال قوم 7 الأحرف منها 6 مختلفة، 6 مختلفة الرسم، كانت 6 مختلفة الرسم، كانت الصحابة تقرأ بها إلى خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، نحو الزيادة الزيادة والألفاظ المرادفة والتقديم والتأخير. الزيادة يعني في لفظ مثلا سارعوا، لفظ سارعوا وسارعوا، وقالوا اتخذ الله ولدا، قالوا اتخذ الله ولدا، جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات تجري تحتها الأنهار، إن الله الغني الحميد، إن الله هو الغني الحميد. تقديم وتأخير زي إيه؟ قاتلوا وقتلوا، قتلوا وقاتلوا، ورد الكلام متواترة، نحو إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب، إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي. طبعا ولا يبالي مش ليست متواتر. وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الحق بالموت، طبعا دي أصلا يعني المتواترة، وجاءت سكرة الموت بالحق. صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قراءة متواترة. يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، صالحة مش موضوع، كل سفينة غصبا، صالحة كانت قراءة ابن عباس ولكن ليست موجودة في المتواتر. والعصر ونوائب الدهر، وله أخ أو أخت من أمه، من أمه قراءة شاذة لكنها فسرت نوع الأخ والأخت. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، إنا كتبناها عليك، وإن كانت إلا زقية واحدة، صيحة واحدة، كالصوف المنفوش، كالإهن المنفوش، وطعام الفاجر، أن بوركت النار ومن حولها. وفي نظار ذلك فجمعهم عثمان على الحرف السابع الذي كتب عليه المصاحف، وبقي من القراءات ما وافق المرسوم، فهو المعتبر إلا حروفا يسيرة اختلف رسمها في مصاحف الأنصار، نحو أوصى وصى من يرتد، من يرتدد، ومن تحتها تحتها، وكأنهم أسقطوا ما فهموا نسخه بالعرض الأخيرة التي عرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعرضها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جبريل عليه السلام، ورسموا ما سوى ذلك من القراءات التي لم تنسخ. وإلى هنا قد انتهى الوقت، أسأل الله أن ينفع ما علمنا وعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا، ويبارك لنا ولكم فيما قد قرئنا، ويرزقنا الفهم والإخلاص والقبول. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.